بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير: ينصرفون كل وجه، ولم يقل في. حدثنا سعيد بن المنصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذان الحديثان دليلان على وجوب طواف الوداع. الحديث الأول فيه النهي: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأصل النهي للتحريم. والحديث الثاني فيه الأمر: أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت، والأمر الوجوب. سجى بهذا الجمهور على وجوب طواف الوداع وأنه واجب، وأن من ترك فعليه دم، وهذا هو الصواب. ذهب مالك وابن المنذر إلى أنه سنة لا شيء في تركه، والصواب أنه واجب، لأن أصل الأمر الوجوب. أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت، والأمر الوجوب، والأمر هو النبي. والحديث الأول: لا ينفرن أحد، هذا نهي عن النفر إلا بالوداع، فمن ترك فعليه دم، إلا أن صفت عن الحائر في ليل على السقوط طواف الوداع عن الحائر. وأنه إذا طافت البصابة ثم جاء السفر وقد جاء الدم فإنها تنفر ولا شيء عليها. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي وأنت تصدر الحائض قبل. تفتي. قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. نعم. كان زيد في الأول زيد بن ثابت يفتي بأن الحائض ليس عليها وداع، يجب عليها وداع، بأن الحائض يجب عليها أن تجلس حتى تطهر ثم تطوف الوداع، ثم بعد ذلك تبين لها أن الحائض يفتى عنها طواف الوداع. نعم. رجع عن ذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: حكيت عليه السنة وقاعدة في هذا أن السنة حاكمة على كل أحد، النصوص حاكمة على كل أحد، الصحابة وغيره من فله النص فإنه يعمل به، ومن خفي عليه النص فإنه معذور، ولكن الصواب من معه النص. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابسة ناهي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. نعم. هذا في دل على أن المرأة إذا تطف طواف الإفاضة فهي تحبس وليها، ولهذا قال الأحابسة ناهي، تحبس حتى تطهر ثم تغتسل ثم تصلي وتطوف، وأنها إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءها الدم وجاء السفر فإنها تصلي على طواف الوداع، ولهذا قال فلتنفر إذا، لأنها طافت طواف الإفاضة وجاء الدم فلتنفر، يدل على أنها تنفر ويصلي على طواف الوداع. أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فهي تحبس وليها حتى تطهر، لأن طواف الإفاضة وفي دليل على طواف الإفاضة ركن، ركن لا يتم الحج إلا به، وأنه لا بد فيه من الطهارة، في دراسة شرط الطهارة لطواف الإفاضة، للطواف كله، لكل طواف لا بد فيه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمود، قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. نعم، هذا في مسألة استحباب دخول البيت الكعبة والصلاة فيها والتكبير في نواحيها، في أنه ليس مؤكدا، وأن من صلى في الحجر فقد صلى في البيت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة في أهام الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ولم يدخله في حجة الوداع، كان الحكم والله أعلم لأن لا يشق على أمته. جاء في الحديث الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة ومتأثرا حزينا، فقال: أخشى أنك شققت على أمتي، يعني يقتدوا به فيزاحموا ويشق عليهم. فدخل الكعبة، دخل الكعبة إذا تيسر مستحب، يدخل البيت ويكبر في نواحيه ويصلي، وإلا لم يكن صلى في الحجر، والحجر من البيت، من صلى في الحجر كان يصلي في البيت وليس متعكدا. ولهذا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في غزوة الفتح، في فتح مكة، ما دخل في حجة الوداع، ولا دخل في عمرة القضاء، ولا دخل في عمرة الرمال، ما دخل في فتح مكة يوم الفتح، دخل هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب الكعبة، فأغلقوا عليهم الباب ومكثوا مليا. ثم لما خرجوا كان عمر واقف على الباب من حرصه رضي الله عنه، ما تيسر الله ان يدخل، كان حريص. ومجرد فلما دخل خرج النبي، خرج بلال على اثره ساله، قال: هل صلى النبي؟ قال: نعم. قال: اين صلى؟ صار صلى بين العمودين، جعل عمودين على يساره وعمود عن يمينه وثلاثه اعمده خلفه، وكان البيت على سته اعمده ثلاث وثلاث، ثلاث أعمدة فصل وثلاث أعمدة فصل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمدة خلفية خلف ثلاثة خلفة، وجعل عمودين عن يساره والعمود الثالث عن يمينه، واستقبع وجهة الغرب، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أدراج، صلى عليه الصلاة. ابن عمر ما تيسر له الدخول، كان حريص رضي الله عنه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثر بلال فقال: يا بلال، أصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أعلن المكان، أين صلى؟ فأراه مكان الصلاة. قال: نسيت أن أسألك كم صلى؟ قال: ركعتين، أربع ركعتين، أربع ركعات، نسي. كان حريص رضي الله عنه. نعم، سألت في حديث العباس أن سامح أنه ينسي الصلاة، وأنه قال النبي ما صلى وإنما كبر في لوح البيت ولم يصلي، لكن هذا الحين مقدم عليه كما سيأتي من حافظ حدث على بلد الأحمر. نعم، صلى هذا صحيح، صلى على أقل شيء ركعتين، ما في شيء، لكن هل صلى زيادة؟ قال: لا لا الحديث لا في الصحيح الآن، صحيح الآن أخلص الصحيحين الذي صلى، لكن كم صلى؟ قال ابن عمر: نسيت أسأل كم صلى، أقل ركعتين أو أربع، يصلى أقل صلاة أقل ركعتين، معلوم أقل ركعتين، هم مصلي ركعات، يعني ركعة وتر، والوقت ما هو وقت وتر في الضحى، فقال صلاة ركعتين، يعني أقل ركعتين، لكن هل صلى زيادة؟ ابن عمر يقول: نسيت أن أسأل بلال، أخبر أنه صلى ونسيت أن أسأله كم صلى. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد، قال أبو كامل: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب، قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يقال مفتاح ويقال مفتاح، مفتاح ومفتاح اللغتان، فمن طلح الحجر لأنه الحجاب له معه مفتاح، سلسل فيهم لأنهم الحجابة. نعم. ففتح الباب ثم قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا. ثم فتح الباب فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. نعم، صلى ثلاثة وصلى أقل شيء، أقل صلاة ركعتين صلى، لكن نسي كم صلى، يعني هل صلى ركعتين فقط أو أنه صلى زاد، لأنه مكث مليا وده وكذا، هل صلى ركعتين أو أربع أو ست ركعات، نسي من عمر حليف هذا من حرص رضي الله عنه، ما تيتصلى أن يقص فروعة عند الباب يتحرى انتظر مثلا. فمجرد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج على سيدنا، قال: تعالى بلال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى. قال: أين صلى؟ فأراه المكان. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى ناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف. لتعطينه نعم، تعطينيه نعم، لتعطينيه نعم، لتعطينه أو لتعطينه لتعطينيه والله لتعطينه بالشكل أحسن، والله لتعطينه. ما في ثانية عندك؟ يعين لتعطينه نعم، يعين أحسن، لتعطينيه والله لتعطينيه نعم، والله لتعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي. قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد. كأن أمها ما اقتنعت من عطائه، هل أسلمت أو لا أسلمت، واقتنعت، وهو عثمان يعلم من العاقبة سيئة لو امتنع، فلهذا خوفه، فإذا ما أعطيتني جعلت السيف على ظهري واتكع فيه حتى يخرج، خاف قد اقتل نفسه، فأعطت المفتاح، قال: إذا ما أعطيتني المفتاح قتلت نفسي، جعلت السيف طرف السيف على ظهري واتكع فيه حتى يخرج حتى يعني يقتل نفسه. فلما رأت جد أعطت المفتاح، الله أعلم سبب امتناعها، هل كونها لم تسلم أو الأمر الآخر؟ نعم نعم، لكن هو كان إسلام. نعم، ما كان إسلام، هو واحد الله أعلم. نعم، ما يدعى يعني. نعم، فعلت الله عنك أن خشي على نفسه من أن المسلمين يقتلونه لأجل عدم تنفيذه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الساحة. ومعروف غزوة الفتح أن من لم يسلم يقتل، أقول من لم أو من لم يستسلم أو يدخل باب لا شك هو لا فكفت حاسس. نعم، الله أعلم، الظاهر والله أعلم أنه مسلم، ما في شك أن أكثرهم أسلموا يوم الفتح، أو أهل مكة أغلبهم أسلموا يوم الفتح. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاون، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فجافوا عليهم الباب طويلا، ثم فتح فكنت أول من دخل، فلقيت بلالا فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا في حرص ابن عمر رضي الله عنه، كان حريصا، كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يتيسر له الدخول وقف في الباب حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فيه والحديث صريح في أن النبي صلى، في أنه صلى، وجاء في الحديث أنه كبر في نواحي البيت، صلى وكبر في نواحي الكعبة، في نواحيها، وفي هنا مكان الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأنه جعل بينه وبين في الحديث الآخر بين الجدار والأرض ثلاثة أذرع. أخذ العلماء من هذا أن السترة ثلاثة أذرع، وأن من مر من وراء، وأنه لو مر إنسان زائد على ثلاثة أذرع فلا أضر، وإن مر بينه وبين سترته أقل من ثلاثة أذرع فإنه يرد المرء بيده، وإذا كان أكثر من ثلاثة أذرع فلا. نعم، لأن الذي جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. في خلاف في بعض العلماء يرى أنها الحناف سمع أن لا تصح فريضة ولا تصح فريضة في جوف الكعبة ولا فوق ظهر بيت الله، وقول ثاني أنها تصح طب أنها تصح لأن ما صح إذا صحت الناس صحت الفريضة إلا بدليل. نعم، لكن مشهور عند كثير من الفقهاء أنها ما تصح، يقولون لأنه استقبل جهة منها ولا استقبلها جميعا. نعم نعم هذا نعم معناه لا تبعد ولا يرد. نعم، ولا يقطع صلاة إذا كانت امرأها، وإذا مرت قريبا منه قد مثل تأذرع أو بينه وبين السترة تقطع. نعم، السجل ما لا السجل ما لها ما هي السترة، السترة شيء قائم ثلثي ذراع واقع شيء عمود ولا شيء واقع. جاء في الحديث الآخر إذا لم يجد خط خطا هلاليا، والحديث في كلام أهل العلم خط ترى أما السجادة لا هي خط ولا شيء قائم، والسجادة شيء حادث، ما كان يصلي على السجادة. نعم، ما كان يصلي على السجادة خاص. جاء ذكر شيخ الإسلام عن الإمام مالك أنه ننكر على من يصلي على السجادة، وأنه يؤدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على السجادة، صلى على شيء خاص صلى على مثلا على التراب وعلى، لكن إذا كان حصير عام لا بأس، يكون خصص نفس السجادة هذا في كلام حتى يعني ما كان كره خصص السجادة. نعم، لا ما شيء قائم أقل شيء في الزراعة، لكن إذا لم يكن بين ذهن مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل لتكون على الشتاج خلف الإبل أقل مقدار ثلاثين ذراع شيء قائم، هذا شيء واقع مفتاح ما هو شيء، مفتاح والقلم ما هو شيء. نعم نعم نعم، ما أعرف شيء خاص. نعم نعم، قال الفريضة ما تصح أصلا عليك تحتاج بمالا، ها قال من الفريضة صلاة الفريضة في البيت ما تصح، يقول أنه ما استقبل البيت استقبل جهة من البيت يعني. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ها هنا، قال ونسيت وأنا أسألهم كم صلى. نعم، رقيت رقيت الدرجة من الرقي والصلاة، رقيت كسر القاف، أما رقيت بفتحة من الرقية وهي العودة، فرقيت الدرجة من صعد، رقيت فلانا يعني قرأت عليه الرقية وهي العودة، رقى فلان هذا يعني قرأ عليه، ورقي يعني صعد صعد الدرج، رقي فلان الصعد يقال رقي ولا يقال رقى الصعد، ويقال رقي فلان فلان إذا قرأ عليه الرقية. نعم، ما دخل فاتت عليه دخلوا جاء في الباب غلى أغلق الباب اللفظ الآخر أغلق، وجاء في يعني أغلق اللفظ الآخر أغلقوا عليهم الباب، دخلوا قبله أغلقوا مع ولا كان يدخل بالعوة يدخل غيره وكان مفتوح. نعم، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال أخبر الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن أنه قال عن أبي رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. أغلق هذا صريح الرواية تفسر بعض الله أجافوا مع أغلق ما يدخل أحد الشيء المغلق ما يفتح. نعم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فلما فتح فتح أول من ولد يعني من دخل لما فتح دخل لكن فات بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما فتحوا كنت في أول من ولد يعني دخل. نعم. فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. نعم. وحدثني قال اليمانيين التخفيف وقال اليمانيين بالتشديد لكن التخفيف أفضل اليمانيين أو اليمانيين تشديد والتخفيف والتخفيف أفضل ومثل الجعرانة والجعرانة التخفيف أفضل ومثل بيت المقدس وبيت المقدس المقدس أفضل. نعم. وجه الشمال أحسن عليه. ها؟ وجه هذا. وجه الشمال. لا. بين إيش؟ يقول قال صلى بين العمودين اليمانيين. إيه. يعني جهة الركن اليماني. فوجهه جهة الغرب عليه الصلاة والسلام. جعل بينه في الحديث الآخر جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. نعم. يعني يكون وجهه وين أحسن عليه؟ وجه غرب. بينها وبين الركن اليمانية يعني العمود لجهة جهة يعني ستة عمدة عمود مقابل الركن اليماني هكذا عمود وعمود وعمود هذا الركن اليماني وعمود وعمود وعمود هم هذا الركن الأسفل. نعم. جعل بين الركن اليمانيين بينهما بين العمودين ووجه الغرب البينية على اليسار الركن اليماني وأمامه الغرب جهة الغرب. نعم. بين الركن اليمانيين ما قال إلى الركن اليمني ما قال وجهه إلى بينهم. نعم. نعم. إيه هو إيه نعم الشرق هو جهة الباب هذا هو وجهه وجه الكعبة قبلها هنا هو غرب هذا غرب والحجر شمال والركن نعم والركن اليمني جنوب والباب شرق باب كيف شرق تشرق الشمس تشرق الشمس تشرق على جهة الباب. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الذهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم. نعم أغلقت صريح. نعم ما يستطيع أن يدخل. نعم. قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أبو أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كله في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أو أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت. وهذا وهم أستغفر زيد رضي الله عنه قل لم يصلي هذا وهم وسبق الحديث حديث ابن عمر بطرق متعددة أنه صلى أن ابن عمر سأل بلال أنه صلى وقالوا نسيت أن أسألك أن صلى أسامة قال إنه لم يصلي فلا وهم أسامة وقاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ومن أثبت حجة على من نفذ ومن كان عنده زيادة علم خفيت عليه فهو مقدم على من لا علم عنده فابن عمر سأل بلال وأثبت أنه صلى أنه صلى هذا علم خفي على أسامة كأن أسامة نسي أو أنه لم ينتبه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النبي حفظ ومقدم أسامة يقول أنه ما صلى وإنه كبر في نواحي البيت ولم يصلي وبلاغ أخبر أنه صلى وقال بين العمودين اليمانيين. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. صواب أنه صلى هذا واحد أنه صلى ودعا دعا وكبر وصلى. نعم.

وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. وسألت عائشة قال إن قبرك استقصرت في النفقة، قصرت النفقة من الحلق قليلة، فلولا أن تتغير قلوبهم لا قتل. أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثانه بالكفر لا فعلت، يعني لولا أخشى أن ترتد بعضهم ولا يتحملون لفعل. أخذ العلماء من هذا الحديث في طرق متعددة قواعد، استنبطوا منهم قواعد أربع قواعد. القاعدة الأولى سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. والقاعدة الثانية أن درع المفاسد مقدم على جذب المصالح. فعندنا مصلحة الآن، مصلحة وهي إيش؟ بناء الكعبة وإدخال الحجر. وعندنا مفسدة وهي خشية الردة على بعض. فأيهما يقدم؟ درع المفاسد مقدم على جذب المصالح. والقاعدة الثالثة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع عليهما. فإذا كان عندنا مفسدتان لا يمكن تركهما، ماذا نرتكب؟ نرتكب المفسدة الصغرى ونفوت الكفر. عندنا مفسدة خشية الكفر عليه، ومفسدة ترك الكعبة على بناء الجاهلية ولم تبنى على قواعد إبراهيم. أيهما أشد؟ مفسدة الردة هذه أشد. فلهذا إذا ترتكب أدنى المفسدتين دفع عليهما. والقاعدة الرابعة جلب أو تحصيل أعلى المصلحتين لدفع أدناهما. إذا كان عندنا مصلحتان لا نستطيع فعلهما، نفعل المصلحة الكبرى ولو ضاعت المصلحة الصغرى. فعندنا مصلحتان، مصلحة بقائهم على الإسلام هذه مصلحة كبرى، ومصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. أيهما أعلى؟ مصلحة بقائهم على الإسلام. هذه قواعد كلها استنبطت من هذا الحديث، أن درع المفاسد ثم القاعدة الأولى قاعدة سد الذرائع، القاعدة الثانية أن درع المفاسد مقدم على جذب المصالح، القاعدة الثالثة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، القاعدة الثالثة تحصيل أو جلب أعلى المصلحتين لدفع أدناهما. نعم. أحسن الله إليك. ومثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اتخذ هذه القواعد. الله تعالى نهى عن سب المشركين لئلا يسبوا الله. سب المشركين مطلوب، لكن إذا كانوا يسبون الله لا نسب. فبالزبير كما سيأتينا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بلغ الحديث، تولى إمرة الحجاز وبايعه أهل الحجاز وأهل مكة والطائف، عمل بالحديث وكما سيأتي الآن، وهدم الكعبة وأدخل الحجر حتى وصل إلى أحجار خضر وهي قواعد إبراهيم، فأدخل الحجر كامل ونزل الباب الشرقي، كان مرتفع جدا قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث لرفعت جعلت لها بابين ونزلت الباب الشرقي، فجعل لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يدخل، باب شرقي وباب غربي. وصار بعد ذلك يستلم الأركان الأربعة كلها، لأن قاعد إبراهيم. ولذلك قال ابن عمر لأن قالت عائشة ذلك ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الكعبة إلا لأنهما لم يكتمل على قاعد إبراهيم، وهما الركن الشامي والركن العراقي، لكنه يستلم الركن اليماني، الركن اليماني والركن الأسفل على قاعد إبراهيم، والركن الشامي والعراقي ليس على قاعد إبراهيم، لأن باقي من الكعبة سبعة أذرع. فلما بناهم ابن الزبير صارت الأركان كلها على قواعد إبراهيم، فصار يستلم الأركان الأربعة كلها. قد ثبت أن معاوية لما حج جعل يستلم الأركان الأربعة وهي بعد ما أخذ الحج، فأنكر عليه ابن عباس، قال ابن عباس كيف تستلم الأركان الأربعة؟ ما يستلم إلا الركن اليماني والحج بس. فقال معاوية يا ابن عباس في البيت شيء مهجور؟ نهجر البيت ما يهجر شيء، لا ما فرق بالأركان. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليماني، فقال صدقت ورجع إلى قوله. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حال، لكن بعد ذلك لما بنها ابن الزبير كان عبد الملك بن مروان يقاتل عبد الله بن الزبير، ووكل مهمة إلى الحجاج بن يوسف. الحجاج يرسل جيوش من العراق إلى مكة لقتال ابن الزبير، في النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير وقتله وصلب على خشبة ورمى كعبة من الجريق بشدة غيظة حتى هدمها وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وبناها على مكان عليه الجاهلية. وسيأتي أن عبد الملك بن مروان بعد ذلك كان يطوف البيت وقال أن عبد الله بن زبي يكذب على رسول الله ويقول أن عنده حديث. سمع بعضهم قال لا تقول هكذا يا رب يا أمره إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا. فتأمل عبد الملك قال ليتنا ترك له وما فعل. نعم سيأتي هذا الكلام لما يسوق الحلال. نعم السلام عليكم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحج. أنفقت كنز الكنز هو ما يتبرع به من المال للكعبة ينفق لمصالحها هذا كنز الكعبة ما اللي تبرع به بعض الناس في مصالح الكعبة. وفيه أن الباب كان مرتفع قال النبي جعلت بابها بالأرض أنزقته بالأرض. جاء في الحديث الآخر أنه يبين أن السبب أن قريش رفعت الباب حتى تدخل من تشاء وتمنع من تشاء. فإذا أراد إذا رقي من لا يريدون إخراجه على السلم أزال السلم فسقط. نعم هو عبد الله محمد بن عبد بس أسقط له عبد الله الاستمد الثاني هو اللي في الاستمد الأول هو عبد الله محمد. نعم أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله ابن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحج فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. اقتصرت بسبب عدم وجود المال الحلال لبنائه. نعم طبق الأرض على المال الحرام لا حول ولا قوة إلا بالله الجاهلية. كلها من الربا ومن فجرة الكهانة وفجرة الزنا والسرقات ولم يجدوا المال الحلال يبنوا به الكعبة فأخرجوا الفجر. نعم أحسن الله عليك. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة وهذا هم على شركة من تعظيم الكعبة يقول ما نبي الكعبة لما الحلال وهم مشتكون. نعم حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الزبير ترك لأن الشام يقاتلونه فلما احترق خله وقت الموسم حتى يشاهد الناس حتى يغضبوا على أهل الشام يريد أن يحربهم على فلما انتهى الموسم بناه. نعم أحسن الله عليك. فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني قد فرق لي رأي فيها. فإنه قد فرق لي ما وها يعني ما يقول أشيروا علي الله في الزبير هل أبن الكعبة وجددها من جديد أو رممها ترميم أصلح ما وها منها. ابن عباس قال أرى أنك ترممها وتترك أحجارا أسلم الناس عليه وبعث عليه النبي وتركه لا تفعل شيء. قال عبد الله بن الزبير الواحد منكم لو احترق بيته جدده هذا بيت ربكم كيف ما تجددونه الواحد يجدد بيته تجددون بيوتكم ولا تجددون الكعبة. هذا عبد الله بن الزبير. نعم أحسن الله عليك. فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا رأي ابن عباس، ابن عباس ترميم يرممها ولا تبنيها، لكن ما وافق ابن زفل، ما يكفي الترميم، لابد أن تجددها من جديد. أنتم الآن تصلحون تجددون بيوتكم، وهذا بيت الله. نعم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده. نعم. فكيف ببيت، يعني حتى يبنيه جديدا ولا يكتفي بالترميم. نعم. لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلن الاستخارة مشروعية الاستخارة، الله ابن الزبير رضي الله عنه استخارة. نعم، استخارة في الأمور المهمة. نعم. ثم عازم على أمري، فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني هذا يعني ابن الزبير رضي الله عنه استخار صلى الله ثلاثة أيام، ثم تبين لها أن يبنيها، ثم بعد ذلك لما أرادوا هدمها تحاموا، خشوا أن هدمها فيه وأنه يخشى أن ينزل عقوبة، فبدأ ذلك رجل وألقى منها حجرا، فلما رأوا أنه ما أتى شيء ولم يصبوا شيء هدموها حتى انتهت، حتى وصلوها بالأرض. ثم بنى ابن الزبير الأعمدة في الوسط وسط الكعبة وجعل عليها ستور، سترها ستور على الناس حتى قام البناء، لكن كونها أعمدة فقط وليس هناك بناء رأى أن هذا ما هو مناسب، لهذا جعل ستور بينه وبين الناس حتى قام البناء. نعم. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره. والأس هذا الأساس، أس يعني أساسا، وهي الحجارة وهي أساس الكعبة التي قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في اللفظ الآخر أنه لما حرك رجل أساس الكعبة وهي أسلمة خضر أساس الكعبة التي بنيت عليها، حركه رجل بعثلته فجت الكعبة مكة كلها، صلى جزاء لما حرك أساس الكعبة حجر، لما حرك بعثلته وصار مكة جزاء وارتجت كلها حتى تركها. قواعد ما تغير قواعد الكعبة، إنما اللي يغير هالبناء، البناء أمره سهل، لكن القواعد التي يبنى عليها البناء هذه ما تغير. ولهذا رأى على أساس، لما رأى على أساس ابن الزبير هي أسلمة الخضر، حجارة الخضر مثل أسلمة، بنى عليها البناء. نعم. أحسن الله عليك. فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. عاد على مكافحة الجاهلية. يقول عبد الملك إن هذا من تلطيخ ابن الزبير، هذا من أغلاط الزبير، ما ليس هذا تلطيخ، إنما الزبير فعمل بالحديث، طبق الحديث رضي الله عنه وارضاه، والزبير صحابي جليل، عبد الملك من سائر الناس. نعم. هو